لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب التناوب في العلم. قال أبو عبد الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء. قال أبو عبد الله هو البخاري، وقال ابن وهب هكذا. وهذا تعليق، هذا من معلقات الصحيح. وقال ابن وهب: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا أنه قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا، فقال: أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث أمر عظيم. قال: فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. ذكر البدر العين رحمه الله وجه المناسبة بين البابين، هذا الباب والباب السابق. فالباب السابق كان فيه الرحلة في المسألة النازلة، والرحلة في طلب العلم، وهي لا تكون إلا من شدة الحرص في الطلب، أو شدة الحرص على طلب العلم. وهذا المعنى موجود كذلك في التناوب على مجالس العلم، ينزل يوما وينزل صاحبه يوما، فكلاهما يأتي بخبر ذلك اليوم الذي لم يحضره صاحبه، وهذا يدل على اهتمامهم بالعلم الشرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتناوبون إلا لطلب العلم. والباعث على ذلك، أي الباعث على هذا التناوب، هو شدة حرصهم على طلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد أبو عبد الله البخاري في هذا الباب حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله رضي الله عنه: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. رجال هذا الإسناد ثمانية: أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت احتج به الأئمة الستة، حدث عنه أبو عبد الله البخاري من الستة والباقون بواسطة. له عند أبي عبد الله 277 حديث وحديثان في المتابعات، وتوفي سنة 222 من الهجرة. أما شعيب فهو ابن أبي حمزة دينار أبو بشر الأموي مولاهم الحمصي الكاتب، ثقة عابد، كان بديع الكتابة، يعني كان بديع الخط، وافر المهابة. قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى ابن معين، قلت ليحيى ابن معين: فشعيب في الزهري، يعني ما درجته في الإمام الزهري؟ قال: هو مثل يونس وعقيل، كتب عن الزهري إملاء لهشام بن عبد الملك، كان كاتبا. وقال عباس عن يحيى بن معين وعباس الدوري: أثبتهم في الزهري مالك ومعمر وعقيل ويونس وشعيب ابن أبي حمزة وابن عيينة. احتج بشعيب الأئمة الستة، وتوفي سنة 162 من الهجرة أو بعدها. الثالث هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب القرشي، أبو بكر الفقيه الحافظ المدني نزيل الشام، متفق على جلالته وإتقانه. احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 120 من الهجرة، وتقدم معنا أكثر من مرة. أما ابن وهب فهو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد. احتج به الأئمة الستة، وتوفي سنة 197 من الهجرة، وتقدم كذلك. الخامس يونس ابن يزيد ابن أبي النجاد مشكان الأيلي، أبو يزيد مولى معاوية ابن أبي سفيان الأموي، ثقة، صاحب الزهرية 12 سنة، وقيل 14 سنة، وأكثر عنه، وهو من رفعاء أصحابه. قال عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدا أروى عن الزهري من معمر إلا أن يونس أحفظ للمسند، إلا أن يونس أحفظ للمسند. وفي لفظ: إلا ما كان من يونس فإنه كتب الكتب على الوجه. وقال الإمام أحمد: ما أحد أعلم بحديث الزهري من معمر إلا ما كان من يونس الأيلي فإنه كتب كل شيء هنالك. وقال محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة: سمعت عليا يعني ابن المديني يقول: أثبت الناس في الزهري سفيان بن عيينة وزياد بن سعد، ثم مالك ومعمر ويونس من كتابه، ويونس من كتابه. احتج به الأئمة الستة، وتوفي سنة 159 من الهجرة. السادس عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور القرشي مولى بني نوفل المدني، ثقة، وهو قليل الرواية، روى له الجماعة الستة. روى عنه الإمام الزهري في العلم والنكاح والمظالم، وقد اشترك معه في اسمه واسم أبيه في الرواية عن ابن عباس، وفي رواية الزهري عنهما: عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني. يعني ان عبد الله ابن عباس روى عنه اثنين، كلاهما اسمهم واسم ابيهما واحد، عبيد الله ابن عبد الله ابن ابي ثور ده الاول، والثاني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود احد الفقهاء السبعة، احد الفقهاء السبعة. والاثنين دولت سواء ابن أبي ثور أو ابن عتبة ابن مسعود كلاهما روى عنهم الزهري، يبقى هما الاثنين بيروا عن ابن عباس والزهري بيروا عن الاثنين، فهم مشتركين في الاسم وفي اسم الأب، اسمهم واسم الأب واحد، والاثنين يروا عن ابن عباس والاثنين يروا عنه الإمام الزهري، واضح كده؟ لكن في فارق، إن رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس كثيرة جدا، لكن رواية عبيد الله ابن عبد الله بن أبي ثور عن ابن مسعود قليلة جدا، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث فقط. فيبقى كل بعد كده يبقى مين؟ ابن عتبة بن مسعود اللي هو ايه؟ أحد الفقهاء السبعة، واضح كده؟ طيب، لكن روايته يعني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس كثيرة في الصحيحين، وليس لابن أبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد. السابع عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابو العباس الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين، وكان يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه. مات بالطائف سنة 68 من الهجرة. اما الثامن فهو امير المؤمنين ابو حفص عمر ابن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي، ثاني الخلفاء الراشدين المهديين جم المناقب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. معلوم أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه تأخر إسلامه نسبيا، فقد أسلم في العام السادس من البعثة، وبينه وبين إسلام الحمزة رضي الله تعالى عنه حمزة بن عبد المطلب قرابة أسبوع أو يزيد قليلا، يعني حوالي أسبوع لأسبوعين بعد إسلام حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلى أنها قالت: كان عمر رضي الله تعالى عنه من أشد الناس علينا في إسلامنا، يعني من أشد الناس علينا يعني إذاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان شديدا على المسلمين شديد الإيذاء لأهل الإيمان. فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة، يعني فرارا بالدين حتى يتمكنوا من عبادة الله تبارك وتعالى، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة أتى عمر وأنا على بعيري وأنا أريد أن أتوجه، فقال: أين يا أم عبد الله؟ فقالت: قلت: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله لا نؤذى في عبادة الله. هذه الكلمات فيها موجز لحقيقة الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وأن الصراع والعداء ليس صراعا أو عداء شخصيا، لكن الصراع والعداء لأجل الدين. لأجل الإيه؟ لأجل الدين. والدليل على كده إن هم تركوا مكة ولا تركوش مكة؟ تركوا مكة، راحوا فين؟ إلى الحبشة، مش كده؟ طب هل تركوهم أهل مكة؟ لو كانت المسألة شخصية يبقى منتهية، أراحوا واستراحوا مش كده؟ خلاص هم سابولنا البلد وعملنا إيه؟ إحنا نقعد بقى براحتنا وهم خلاص. لكن لما كان العداء لأجل العقيدة ولأجل الدين عملوا إيه؟ أرسلوا وراءهم من يطلبهم ومن يتآمر على أن يردهم إلى إيه؟ إلى قريش وإلى مكة مرة أخرى. ده مش كده وبس، ده الأمر اشتد خطره جدا لما يئس عمرو من أن يردهم أو يرجع بهم، أراد أن يوغر قلب النجاشي ويحركه ويحرضه عليهم إنهم جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، فارقوا دين الأباء ولم يدخلوا في دينك. يعني شوف المسائل، كأنهم لو دخلوا في دينه كان مرضي عندهم. مرضي ولا مش مرضي؟ مرضي مرضي، يدخلوا حتى في دين النجاشي مش مشكلة، دخلوا في دين النجاشي مش مرضي، لكن دول جانوا حاجة احنا ما ايه لا نعرفها لا نحن ولا انت. ده مش كده وبس، ولما افلس دخل على النجاشي وعلى البطارقة ورجال الدولة كي يستأصل شأفتهم بايه بقى؟ بانهم يقولون في عيسى وامه قولا عظيما. ايه اللي بيقولوه؟ يقولون عن عيسى انه عبد، انه ايه؟ انه عبد. هنا بقى تقوم الدنيا ما ايه؟ ما تقعدش. لاحظ هنا ان المسلمين في ديار غريبة، ديار بعيدة، يمكن حد في مكة لو حيؤذوا او كذا او كذا تتحرك لهم الرحم، مش كده؟ يتحرك لهم العصبية، يكون في انسان كاره للظلم فبرضو يتحرك لرفع الظلم وإن كان مخالفا في أمر العقيدة وفي أمر الدين، مش كده؟ لكن دول في ديار إيه؟ بعيدة. شوف الصراع وصل لحد فين؟ في ديار بعيدة وما فيش حد. ده مش كده وبس، النجاشي جايبهم عشان يسمع منهم، طب هم حيقولوا إيه؟ تخيل بقى المسألة هنا تمس إيه؟ تمس عقيدة المسلم، عقيدة المؤمن. ماذا نقول في عيسى وهم بيألهوا عيسى ويجعلوه ثالث ثلاثة وكذا وكذا؟ وده الحال، يعني تتخيل كده المشهد. ودلوقتي بعت لك النجاشي النصراني علشان يسألك في القضية دي، والقضية دي قضية محكمة لا تقبل إلا هذا القول، ماذا تقول؟ فأجمعوا، ما نزلش بالمسلمين في الحبشة أشد من هذا الموقف ولا أشد من هذا الموطن. نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ فأجمعنا الصدق، يعني أجمعوا عليه ما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في شأن مين؟ في شأن عيسى. كائن في ذلك ما يكون. انتهت المسألة، انتهت المسألة. فشوف، فلذلك يعني لما يجي يتكلموا على الصدق يقول لك أن الصدق ينجيك في موطن لا تظن ولا تعتقد ينجيك فيه إلا الكذب. وشوف الكذب هنا بقى يبقى إيه بقى؟ يعمل إيه الكذب هنا؟ هذا كذب على الله، دي مسألة ما فيهاش فصال. فقالوا أجمعوا الإيه؟ أجمعوا الصدق، كائن في ذلك ما يكون. إذن الصراع، صراع في إيه؟ صراع للدين، صراع في العقيدة والدين، وليس صراعا شخصيا أبدا بين أهل الحق وبين إيه؟ وبين أهل الباطل. عشان بس، فهي هذه المرأة الفقيهة جمعت هذا الأمر، آذيتمونا، عملنا إيه؟ سبنا لكم البلد حتى لا إيه؟ حتى نخرج إلى ديار نعبد فيها الله تبارك وتعالى كما أمر وكما شرع وكما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. هنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لها، فقال صحبكم الله. يعني هنا حصل ايه؟ حصل من عمر تحرك، تحرك لايه؟ ايه اللي يخلي امرأة، والمرأة عند العرب لها مكانة، لها قامة، ايه اللي خلاها تتحرك وتترك الديار وتذهب الى مجهول؟ تذهب الى ايه؟ الى مجهول. تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا كل شيء خلاص. وكانت هناك أحكام المصادرة من قريش بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمهاجرين في هجرتهم حتى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كانت حملات المصادرة على أشدها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنفر الصحابة للخروج كي يعترضوا العير أو القوافل لأجل أن يحصلوا على شيء من هذه المصادرات. حتى أنه لما جاء لينزل عام الحديبية فقالوا أين منزلك؟ أين تنزل؟ تنزل فين؟ فنزل في شعب كنانة الذي كانوا قد تملأوا فيه وتعاقدوا فيه على الكفر والعياذ بالله تعالى. طيب طيب الديار وكذا وكذا، فقالوا هل ترك لنا عقيل من شيء؟ خلاص كل الأمور إيه؟ كل الأموال إيه؟ صودرت، كله تصادر، واضح كده؟ فشوف هنا تحرك في عون لعمر في هذه اللحظة مسألة الإحساس بالإيه؟ الإحساس بالظلم. ده دليل على أن ما فيش مجتمع يخلو من هذا الحس، يخلو من هذا الإيه؟ يخلو من... كانت هذه اللحظة من اللحظات الفارقة مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقالت ثم ذهب، فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر. شوف المسألة من رقة مين؟ من رقة عمر. فقال ترجين أن يسلم عمر؟ أنت بتؤملي وبترجي أن عمر ده ممكن يدخل في الإسلام؟ شايف شايف شدة المقالة، وهي مقالة خاطئة لا شك، فالله عز وجل يهدي من يشاء، صحيح؟ طيب. فقلت نعم. فقال والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. شايف المقالة عاملة إزاي؟ هذا قول لا شك قول خاطئ، لكن ده يبين لك قد ايه؟ يبين لك مدى وعظيم شدة عمر على الاسلام واهله، حتى ان ما كانش حد من المسلمين يطمع في اسلام عمر، ومع ذلك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اسلم عمر واعز الله عز وجل به الدين، صحيح؟ يبقى في حد بعد كده ممكن ييأس من هداية انسان كائنا من كان، مهما كان كفره، مهما كان فسقه، مهما كان شدة عداؤه للدين ولعباد الله تبارك وتعالى؟ هذا امر ليس بيد احد، هذا امر ليس بيد بل القلوب بيد الله تبارك وتعالى، يخلق فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق خلق الإيمان وخلق الهدى في قلب العبد لله تبارك وتعالى، فإن الله يهدي من يشاء. ما علينا إلا إيه؟ الهداية بالدلالة والإرشاد والعلم. دي هداية مين؟ هداية الأنبياء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. واضح كده؟ يبقى فيه للنبي هداية مثبتة وهداية منفية. فالهداية المنفية هي ايه؟ خلق الهدى، خلق التوفيق، هداية التوفيق في قلب العبد، هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، بس هو الذي يهدي من يشاء، هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية سبحانه وتعالى. اتفقنا؟ أما الهداية الثانية هي الهداية المثبتة، فهي هداية الايه؟ الهداية، هداية الإرشاد، الهداية بالعلم والإرشاد وإقامة الأدلة والبراهين. هذه الهداية للأنبياء ولأتباعهم ولأهل العلم ولأهل الدعوة في كل مكان وفي كل زمان. فبإياك أن أنت تيأس أو ينقطع يأسك من إيمان إيه؟ من إيمان أحد، سواء كان كافرا أو فاسقا أو ظالما أو كذا أو كذا، فلا يعني ترجو له من الله تبارك وتعالى إلا الخير، لا ترجو له من الله عز وجل إلا إيه؟ إلا الخير. فتعينه على نفسه على شيطانه بأن تدعو له، بأن تدعو له ولا تدعو عليه. فانتبه لهذا المعنى، واضح هذا؟ أيضا في إسلام عمر وقفة، إن احنا قلنا أن عمر إسلامه كان متأخر، فما كانش من يعني الرعيل الأول، أسلم في العام السادس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ده إسلام متأخر مش كده؟ بالنسبة لمين؟ لمن تقدم إسلامهم. لكن مع ذلك عمر فاق كل من تقدموه إلا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، واضح كده؟ وده ينبهك إلى معنى مهم جدا جدا، إن الأسبقية أو الأفضلية ليس الذي ليست بأسبقية الالتزام، مش كده؟ ممكن إنسان يلتزم بعد منك بسنوات كتيرة أوي أوي أوي أوي، وممكن يتقدمك ويبقى أفضل منك دينا علما عملا. فالأسبقية أو الأفضلية ليست بإيه؟ ليست بالأسبقية، ليست بالأسبقية. فإسلام عمر كان متأخر بالنسبة لمن تقدموه، ومع ذلك تقدم على من تقدم إسلامهم إلا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى عليك أن أنت كمان أنت تبذل الوسع وتبذل أقصى ما تستطيع من جهد، وأن تحرص على طلب العلم، تحرص على أن تزداد علما كي تحوز أيضا نصيبك من السبق. ولذلك كان الإمام البخاري كانوا يقولون لو كان هذا في الصحابة لكان آية. شوف بقى دي المسألة، دي أمور، لو كان في التابعين لاحتاج التابعون إلى علمه، أمور أمور. فممكن يكون في متأخر، عشان كده ما تجيش تقول إيه ما ترك الإيه المتقدم للإيه للمتأخر شيئا، لا، أنت عندك الكثير جدا جدا الذي تستطيع أن تعمل وتجد وتجاهد وتحاذي الركب أو تحاذي كمان بالركب إذا استطعت وإذا كان عندك الإرادة والعزم الصادق في ذلك. فالأفضلية لا يلزم لها أسبقية، لكن ممكن الإنسان يتأخر ومع ذلك يكون إيه؟ أفضل ممن تقدمه بكثير. وهذا لأمر يتعلق بإيمانه ويقينه، أمر يتعلق بحرصه على العلم، أمر يتعلق بصدعه للحق والعمل بشرع الله تبارك وتعالى. دي الأمور التي تفاضل بين إنسان أو بين مسلم وبين آخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. شهد عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا مشهد الهجرة، إلا سفر الهجرة. ده اللي مين؟ ده اللي كان لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وحده، وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، واستشهد كما نعلم في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة، وكان قد ولي الخلافة 10 سنين ونصف رضي الله تبارك وتعالى عنه. مسند عمر 539 حديث، اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري بتسعة أحاديث، وانفرد مسلم ب15 حديث. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، ورجاله جميعا رجال الجماعة، رجاله جميعا رجال الجماعة. الأمر الثاني أن أبا اليمان تفرد المصنف بالرواية عنه من الستة، وروى الباقون عنه بواسطة. أيضا أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري، أما الأولان فمصريان، أما الأولان فمصريان. كذلك فيه حاء التحويل من إسناد إلى آخر على ما تقدم بيانه، وقال السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صح وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد. نعم. أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، كذلك فيه رواية صحابي عن صحابي. التابعي عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، روى عنه مين؟ الزهري. الزهري من صغار التابعين، يروي عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، أدي كده تابعي عن تابعي. وصحابي ابن عباس عن عمر، يبقى صحابي عن صحابي. أيضا أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور قد اشترك معه في اسمه واسم أبيه، وفي الرواية عن ابن عباس وفي رواية الزهري عنهما: عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي. وإحنا وضحنا ديت إن ابن عباس بيروي عنه عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعبيد الله ابن عبد الله بن أبي ثور، ماشي كده. والزهري بيروي عن مين؟ عن الاثنين. التمييز بينهم ان عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور قليل الرواية جدا، ليس له في الكتب الستة الا الحديث دوت. اما بقية عبيد الله بن عبد الله فهو مين؟ فهو ابن عتبة بن مسعود، هو الذي مشهور بالرواية عن مين؟ عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. لكن روايته عن ابن عباس كثيرة، اللي هو الهذلي المدني احد الفقهاء السبعة، في الصحيحين، وليس لأبي ثور عن ابن عباس غير هذا الحديث الواحد في الكتب الستة. أيضا أن فيه ابن عباس أحد العبادلة الأربعة الفقهاء من الصحابة، وأحد المكثرين السبعة، له 1696 حديث. أيضا أن صحابية يعني عمر رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وثاني الخلفاء الراشدين، مشهور جم المناقب رضي الله تعالى عنه. أيضا أن قوله وقال ابن وهب هذا معلق، وإحنا بنقول أن المعلق مش على شرط الإيه؟ مش على شرط الصحيحين، لكن اللي على شرطهم الإيه؟ المتصل. اللي على شرطهم الإيه؟ المسند المتصل. طيب، فقوله وقال ابن وهب عبد الله بن وهب المصري هذا تعليق، هذا تعليق. وطالما تعليق ظاهره كده أنه يتحط تحت الإيه؟ أقسام الضعيف، فكل ما لم يتصل إسناده يتحط تحت قسم الإيه؟ قسم الضعيف. طيب، هذا التعليق وصله ابن حبان في صحيحه، قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى، هو التجيبي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس أنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الحديث. هذا الحديث إسناده صحيح على شرط الإمام مسلم لأجل حرملة ابن يحيى التجيبي، فإنه من رجال مسلم، فإنه من رجال مسلم لم يخرج له الإمام البخاري. يبقى ليه الإمام البخاري جابه تعليقا؟ لأجل مين؟ لأجل حرملة، أنه ليس على إيه؟ ليس على شرطه. طيب، أيضا ليس في روايته قول عمر رضي الله تعالى عنه كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول. يبقى الرواية بتاعت يونس، رواية ابن وهب عن يونس، ليس فيها مسألة مسألة التناوب، مسألة التناوب وهي المقصودة من الترجمة أو مقصودة من التبويب، وإنما وقع ذلك في رواية شعيب وحده عن الزهري، نص على ذلك الذهلي والدارقطني والحاكم وغيرهم. وقد ساق البخاري الحديث في كتاب النكاح عن أبي اليمان وحده أتم مما هنا بكثير، قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. طيب ليه الإمام البخاري ذكرها هنا؟ إنما ذكر هذه الرواية المعلقة رواية يونس بن يزيد ليوضح أن شعيب لم ينفرد بالحديث، لم ينفرد بالإيه؟ لم ينفرد بهذا الحديث، فليس من أفراد شعيب ابن أبي حمزة رحمه الله تبارك وتعالى. ده شغل الإمام مين؟ شغل الإمام البخاري. طيب، تخريج الحديث في الكتب الستة. حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه الإمام البخاري هنا في العلم، وأخرجه في المظالم، قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور الحديث، وأخرجه كذلك في التفسير من طريق عبد العزيز بن عبد الله عن سليمان بن بلال عن يحيى بن عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له، حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدلا إلى الآراك اللي هو الشجر المعروف اللي بيطلع منه السواك لحاجة له، قال فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. الحديث مطولة. وأخرجه أيضا في التفسير من طريق ابن المديني والحميدي كلاهما عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لكن مختصرة. وأخرجه في النكاح من طريق أبي اليمان وحده كما تقدم، وفي النكاح من طريق الأويسي اللي هو عبد العزيز بن عبد الله المتقدم عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا أنه دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها ويريد عائشة، يعني عايز أقول لها إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجك إلا لإيه؟ إلا لأجل عمر، بخلاف مين؟ بخلاف عائشة. بخلاف إيه؟ بخلاف عائشة. يعني تعلمي، وده من النصيحة المهمة جدا للإيه؟ من عمر لحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، وستأتي إن شاء الله. يريد عائشة فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، يعني هنا تبسم بإيه؟ على إقرار ما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخرجه في كتاب اللباس عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه في أخبار الآحاد برضو من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الحديث. وأخرجه أيضا في اللباس عن عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. حديث عمر رضي الله تعالى عنه هذا متفق عليه، فقد أخرجه الإمام مسلم في كتاب الطلاق، وأخرجه من الأئمة الأربعة أبو عيسى الترمذي في التفسير وأبو عبد الرحمن النسائي في كتاب الصيام. أما شرح هذا الحديث فقوله رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار. هذا الجار قيل هو عتبان ابن مالك ابن عمرو ابن الحارث الأنصاري السالمي المدني، صحابي مشهور له قصة شهيرة جدا لما ضعف بصره ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي فيصلي عنده فيتخذ هذا المكان مصلى له تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتي هذه المسألة إن شاء الله تبارك وتعالى. أفاد هذا ابن القسطلاني تاج الدين علي بن أحمد ابن علي القيصي المصري المالكي، إمام علم شهير توفي سنة 665 من الهجرة، في بني أمية ابن زيد يعني ابن مالك ابن عوف ابن عمرو ابن عوف من الأوس، وهي ناحية بني أمية سميت البقعة باسم من نزلها، وهي من عوالي المدينة يعني قرية من قرى المدينة، والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق وكانت منازل الأوس. واسم هذا الجار المذكور هو أوس ابن خولي ابن عبد الله ابن الحارث الأنصاري، والذي ذكر اسمه ابن سعد في الطبقات من وجه آخر عن الزهري عن عروة عن عائشة، فذكر حديثا وفيه: وكان عمر مؤاخيا أوس ابن خولي لا يسمع شيئا إلا حدثه، ولا يسمع عمر شيئا إلا حدثه. فقال الحافظ: هذا هو المعتمد. وأما ما تقدم يعني في كتاب العلم هاهنا عمن قال أنه عتبان ابن مالك فهو من تركيب ابن بشكوال، فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر، ومعلوم أن المؤاخاة تمت مرتين: المؤاخاة الأولى بين المهاجرين بعضهم البعض، وده كان في مكة، وبعد كده كانت بين بعد الهجرة. نعم، كان المؤاخاة بين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وبين عتبان بن مالك. فهنا ظن من ادعى أنه عتبان بن مالك إن هذه المؤاخاة من لوازمها الجيرة، إنهم كانوا جيران في السكن، ولذلك ذكر أو ذهب إلى أنه مين؟ إلى أنه عتبان، على إن الرواية مذكور فيها إيه؟ وكان عمر مؤاخيا، فقال لك يبقى الأخوة هنا أخوة مين؟ المؤاخاة التي أخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، والتي كانوا يتوارثون قبل في أول الإسلام بموجبها، حتى نزل نسخ هذا التوارث بكتاب الله تبارك وتعالى كما هو معلوم معروف. واضح كده؟ فظن إن نص الحديث في المؤاخاة هنا رجع إليه إلى عتبان، لكن جاءت نصوص تانية تبين إن المقصود هنا من المؤاخاة هي الجيرة والمصاحبة، الجيرة والمصاحبة ولا منافة ولا منافة. نعم، فإنه جوز أن يكون الجار المذكور عتبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمر، لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاورا، والأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط، يعني إذا جاء النص فلا مجال فيه للإيه؟ للاجتهاد والاستنباط، لكن على طول يعمل إيه؟ يعمل النص. وقد صرحت الرواية المذكورة عند ابن سعد أن عمر كان مؤاخيا لأوس، فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. وقد صرح به ابن سعد بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أوس ابن خولي وشجاع ابن وهب، كما صرح به أنه آخى بين عمر وعتبان ابن مالك، فتبين أن معنى قوله كان مؤاخيا أي كان مصاحبا ومصادقا. ويؤيد ذلك أن في رواية عبيد ابن حنين التي في الصحيح: وكان لي صاحب من الأنصار، وكان لي صاحب. لو كان على عتبان كان حيكون بقى ايه؟ وكان اخي من الانصار اللي هو عتبان ابن مالك. نعم. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما، فاذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، واذا نزل فعل مثل ذلك، يعني من الحوادث الكائنة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ ما كان وما نزل من الوحي وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم أو قضى صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور، ثم يحمله حتى يلتقي بعمر فيخبر عمر ويعلم عمر ويعلمه بما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر الوحي وكذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور، ثم يخرج هو لحاجة أهله وحاجة نفسه، ثم ينزل عمر ويكون هذا الأمر على التعاون في طلب العلم. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي. طبعا فنزل صاحبي فضرب بابي، طبعا في مساحة، المساحة هنا إيه؟ إن هو نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى إن هو وجد أمرا فجاء إلى العوالي فطرق بابي طرقا شديدا، فالمساحة دي عندك أنت في الذهن يعني. نعم. فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو. أثم هو اسم يشار به إلى المكان البعيد بمعنى هناك، والهمزة للاستفهام أي أهناك هو؟ أهناك هو أي في البيت، وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت، هكذا قيل. لكن في رواية عقيل أنائم هو، وهذا أولى، برضو أثم هو إذا كان فيه إشارة إلى البعد فيكون الاستنباط أنه كان شيء كان خارج البيت، لكن الرواية جاءت قالت إنه أنائم هو، أنائم هو، يبقى برضو تحمل عليه إنه لا كان في البيت، لكن النوم الشديد ظن أنه ممكن ما يكون برضو في هذا الأمر. فالرواية هنا هتكون هي إيه؟ هتكون أولى، أنائم هو هتكون أولى. قال ففزعت فخرجت إليه، أي خفت من شدة ضرب الباب على خلاف العادة. العادة أنت بتطرق الباب بطريقة معينة أو كذا ممكن تزيد، لكن واضح أن الطرق هنا كان طرق إيه؟ طرق شديد، حتى أفزع عمر شدة هذا الطرق. والفاء فيه للتعليل أي لأجل الضرب الشديد، فزعت والفاء في فخرجت للعطف، ويحتمل أن تكون للسببية، لأن فزع عمر كان سببا لخروجه، كان سببا لخروجه رضي الله تعالى عنه. يقال فزع فزعا وفزعا وفزعا، ومن الحسي فزع من نومه أي هب ونهض. والفزع انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، ويفترق الفزع عن الخوف لما فيه من النفور، فيقال خفت الله ولا يقال فزعت منه تبارك وتعالى، ويقال فزع إلى فلان استغاثه ففزعه، أو فزعه يعني أغاثه وأزال عنه الفزع. ومنه قوله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع. فقال قد حدث أمر عظيم. إيه الأمر العظيم دوت؟ روى ابن سعد من حديث عائشة فقال الأنصاري أمر عظيم، فقال عمر لعل الحارث ابن أبي شمر سار إلينا. هما كانوا مستنين إيه؟ مستنين غزو، كان الصحابة متوقعين إيه غزو، فعلى طول أمر عظيم، يبقى يذهب البال والذهن إلى الإيه؟ إلى أن الأعداء بدأوا يتحركوا باتجاه مين؟ باتجاه المدينة. ده الأمر العظيم، ده الأمر العظيم. طيب فقال الأنصاري أعظم من ذلك، ده الأمر إيه؟ فوق كده بكثير، يبقى أمر العدو إيه؟ سهل هين، ده مش مشكلة، هنطلع للعدو بأجمعنا والله عز وجل يفصل بيننا وبينه. لكن الأمر اللي بقول لك عليه ده أمر أخطر من كده. إيه اللي ممكن يكون أخطر من أن يأتي العدو إلى المدينة؟ عدوك الكفار يأتوا إليه، ينزلوا بالبلدة، دول هيعملوا ايه بقى؟ واضح كده؟ طيب اعظم من ذلك. قال ما هو؟ قال ما ارى. ما ارى يعني اظن، هنا مش يقين، ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قد طلق نساء. ما طلقش واحد، لكن طلق الايه؟ الجميع. هذا إن دل يدل على إيه؟ على أمر جلل حدث أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان نتاج هذا الغضب أنه طلق نساءه صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه الأمر الأعظم من نزول العدو؟ أن يغضب النبي، مش كده؟ طب وفي غضب النبي يحصل إيه؟ شفت بقى المسألة. يبقى نزول العدو كان أهون من أن إيه؟ أن حد بس يزعل النبي عليه الصلاة والسلام، فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى مين اللي ممكن ينجيهم من غضب الله؟ العدو سهلة، عدو حنتقاتل وكذا، وتبقى فيه بقى كر وفر، حنكات عسكرية ممكن في مسالك، لكن من يفر من غضب الله؟ يبقى كان الأمر الأعظم أن يغضب إيه؟ أن يغضب النبي. إيه اللي يقدر النبي صلى الله عليه وسلم ويوصله درجة أنه يطلق مين؟ يطلق نساء. هو ده اللي شديد عند الصحابة، أشد عليهم منين؟ من أن يسير إليهم العالم كله. واضح كده؟ فما كاد المسلمون أحد إلا رده الله خاسرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ده يدل لك على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند مين؟ عند الصحابة. وكذلك ينبغي أن تكون مكانته صلى الله عليه وسلم عند من؟ عند الأمة. مفيش أعز عندنا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي عقيدة أهل السنة، دي عقيدة أهل الإيمان، فانتبه لهذا المعنى. يبقى إيه الأمر الأعظم ده اللي خلى الصحابي يرتجف ويخبط الباب بالطريقة دي ويفزع عمر، وعمر يجي باله؟ لا، ده إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أمر أغضبه، حتى كان النتيجة أنه طلق نساءه جميعا، مش واحدة أو اثنين، لا الجميع. يبقى ده أمر شكله إيه؟ يبقى المدينة والصحابة ينتظروا إيه؟ ينتظروا إيه؟ مسألة في غاية الخطورة، مسألة في غاية الخطورة. فمن الذي يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي دي المسألة. ولذلك ما تجيش ان انت تقول ان في ازمات. ازمات ايه؟ ده انت السنة ليل نهار رايحة جاية على القنوات. من الذي يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لو جاي واحد بس كده حك انف واحد او قرب له بس، شوف تعمل ايه، ويقوم هذا ويقوم هذا ويقوم هذا. اما الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، دين رب العالمين تبارك وتعالى، من الذي يغضب له الا من رحم ربي؟ ما تجيش بقى تقول لك ازمات او كذا او كذا او كذا، لان الامور تاتي منها هنا. الامور تاتي منين؟ تاتي منها هنا. الامر ياتي من الله عز وجل، ولا يعزب عنه شيء تبارك وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى، نحن الفقراء الى الله تبارك وتعالى. فلما تيجي تتأزم الأمور بالصورة ديت، يبقى في بيننا وبين الله تبارك وتعالى أمر أحدثناه لابد أن نراجع فيه أنفسنا مع الله تبارك وتعالى، نشوف إحنا فرطنا في إيه، ضيعنا في إيه. دي مسألة في غاية الأهمية، دي مسألة في غاية إيه، في غاية الأهمية. نحتاج إلى إقامة شرع الله تبارك وتعالى في حياتنا. واضح؟ مش المسألة تطبيق شريعة كما ينظر إليها البعض في نظرة محدودة، ممكن ده له أمر، لكن إقامة الشرع أعم وأعظم وأشمل، دي حياة الناس لابد أن تكون وفق شرع الله تبارك وتعالى. فشوف أنت فرطت في إيه وضيعت في إيه، وأحوال الأمة عاملة إزاي، أحوال الأمة عاملة إزاي مع دينها مع ربها تبارك وتعالى. علاقات الناس البينية، أنا تراحم فيما بيننا، أنا تراحم في بين، يرحم بعضنا بعضا أم نتقاتل، وكل منا يبحث كيف يخرج الجنيه من جيب أخيه بأي صورة. إزاي أنا أخذ الرغيف من فمك؟ من الذي يرحم المسلمين؟ من الذي يرحم الناس بعضهم في بعض؟ دي مسألة في غاية الخطورة، دي مسألة. فاحنا لا نستجلب رحمات الله تبارك وتعالى إلينا بسوء صنيعنا وبسوء فعالنا، وبعد كده نجي نشتكي الأزمات ونشتكي كذا وكذا وكذا. قل هو من عند أنفسكم، واضح؟ نعم. قال يعني عمر رضي الله تعالى عنه: فدخلت على حفصة، الفاء هنا هي الفصيحة تفصح عن مقدر والتقدير، نزلت من العوالي يعني خارج المدينة، فجئت إلى المدينة، فدخلت على حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وإن كان ظاهر السياق يوهم أن ده من كلام مين؟ من كلام أوس رضي الله تبارك وتعالى عنه الأنصاري، لكن ليس الأمر كذلك، لكن كان الداخل هو عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وممكن دوت يقع بس نتيجة الاختصار اللي في الرواية. لكن أصل الحديث بعد قوله أمر عظيم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في رواية عائشة المتقدمة، وقع قوله طلق مقرونا بالظن، يعني ما أرى ما أرى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بدأ اعتقاد ولا مش اعتقاد، ظن ولا مش ظن، ظن. إذن هو ليس أمرا إيه؟ ليس أمرا يقينيا. وده إن هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اعتزل النساء في مكان خاص، فظن إن ناتج هذا الاعتزال أو سبب هذا الاعتزال يكون إيه؟ في إيه؟ أن يكون فيه طلاق، أن يكون فيه طلاق. إذن ده تخمين، ده تخمين، لكن ليس إيه؟ ليس أمرا يقينيا. طيب، فإذا هي للمفاجأة، فإذا هي يعني حفصة مبتدأ تبكي خبره، فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عقيل في المظالم بهمزة الاستفهام أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أي حفصة رضي الله عنها لا أدري لا أدري. وده يؤكد الظن أن كان عند مين، أن الرواية بتاعت أوس أو كلام أوس كان برضو إيه؟ ظن، لأن أم المؤمن حفصة تقول لا إيه؟ لا أدري طلقت ولا لا، نعم لا أدري، أي لا علم لي بذلك أو لا أعلم. ثم دخلت عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم، إن الأمر إيه؟ أمر عظيم. فقلت وأنا قائم جملة اسمية وقعت حالا، أطلقت نساءك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت الله أكبر، فقلت الله أكبر. التكبير في اللغة التعظيم، كما في قوله تعالى وربك فكبر، أي فعظم. قال الكرماني: لما ظن الأنصاري أن الاعتزال طلاق أو ناشئ عن طلاق، أخبر عمر بوقوع الطلاق جازما به، فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له حقيقة كبر تعجبا من ذلك، ويحتمل أن يكون كبر الله تبارك وتعالى حامدا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الطلاق، لأن مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم شرف، شرف لمن ينال هذه الدرجة وهذه المنزلة. نعم. فوائد هذا الحديث: أولا فيه بيان ما ترجم له أبو عبد الله البخاري هو التناوب في مجالس العلم، إذا لم يتيسر المواظبة على حضور المجلس لشاغل شرعي من أمر ديني أو أمر دنيوي. شوف هنا المسألة، الإنسان إما أن يكون في أمر شرعي أو أمر إيه؟ أو أمر دنيوي، في أمر ثالث اللي هو إيه؟ وهذا لا خير فيه، فما تكونش من الثالث ده أبدا، فما تكونش إيه؟ من الثالث دوت أبدا. واضح؟ طيب، كذلك فيه عظم أو عظيم حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم، ما هو الأمر دين ولا أمر ولا أمر دنيا، يعني مش إنسان يبحث عن أمور معيشته من التكسب أو كذا أو كذا، فاضل إيه؟ الله والعبث، زي ما بنشوف كده وشوف الأمة عاملة إيه والأدينا بنشوف يعني الأحوال، ربنا يهدي. فيه عظيم حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم وضبط أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يعرفوا كل إيه؟ ولذلك انت لما تيجي كده في صفات النبي صلى الله عليه وسلم تجد الامر العجيب، يعني تقعد تتصور كده سمت النبي صلى الله عليه وسلم، شكل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انهم عدوا الشعيرات البيضاء، واضح، صفة كفه، صفة قدمه، صفة مشيته، صفة وجهه، صفة شعره صلى الله عليه وسلم، صفة جلوسه، قعوده، اضطجاعه، صفة عرقه عليه الصلاة والسلام، برد يده، نعومة يده صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور. وهو في صلاته الصلاة كيف يقوم، كيف يركع، كيف يجلس. في التشهد الأوسط الجلسة شكلها إيه، أصابعه تبقى عاملة إزاي، أصابع القدم تبقى عاملة إزاي، كفه يبقى عامل إزاي، كل حاجة صوروها وبلغوها للأمة رضوان الله عليهم جميعا، رضوان الله عليهم جميعا. لذا استحقوا فعلا أنهم خير أمة أخرجت للناس رضي الله تعالى عنهم. نعم، أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله، هذا إن لم يكن هناك مثلا من يكفله، وكان هناك من أهل العلم من يتكفل بهم زي شعبة وزي ابن المبارك مثلا، كان كثير النفقة على أهل العلم رحمه الله تبارك وتعالى. لكن ما تجيش أن أنت تكون عالة، ما تجيش تكون عالة على أحد، ما تجيش تكون عالة على أي على أحد. نعم، وفيه الاعتماد على خبر الواحد الثقة، ولا لي وده من خروج الصحابي إلى مين؟ إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، والعمل بمراسيل الصحابة. لأن الصحابي هنا لم يقل إيه؟ سمعت، ولم يقل رأيت، فيبقى اللي بلغه عبارة عن إيه؟ قول من صحابي آخر، لكن هنا إيه؟ طلق رسول الله فجابها بهذه الإيه؟ بهذه الصيغة، والصحابة كلهم إيه؟ كلهم ثقات. نعم، أن الصحابة رضي الله عنهم كان يخبر بعضهم بعضا بما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون ذلك كالمسند. ولذلك مثلا أحاديث ابن عباس سمع جملة من الأحاديث، لكن في أحاديث لم يسمعها قطعا لصغره، مش كده؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة متأخر الإسلام، وفي أحاديث رواها أبي هريرة وهي إيه؟ في أحداث متقدمة. فلا شك أن هنا كانت عن مين؟ حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في بدء الوحي، مش كده؟ اللي كان أول معانا. هنا هي لم تدرك، بل قد لم تكن قد ولدت رضي الله تبارك وتعالى عنها مثلا، مش كده؟ ومع ذلك هي تروي هذا الحديث، فإما أن تكون روته عن النبي، يعني حدثها بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون حدثها إيه؟ صحابي آخر، فيكون من المراسيل وهكذا. واضح كده؟ نعم، ويجعلون ذلك كالمسند، إذ ليس في الصحابة من يكذب ولا غير ثقة. وفيه جواز ضرب الباب بشدة إذا لم يسمع أهل البيت بغير ذلك، وده إن كان ثمة حاجة، إن كان ثمة إيه؟ إن كان ثمة حاجة. كذلك فيه جواز دخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج، والتنقيب عن أحوالهن، والتنقيب عن أحوالهن. كذلك فيه سؤال العالم عن بعض أمور أهله، وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ. يعني ممكن تسأل الشيخ أو العالم عن مسألة تتعلق بأهله، إن كان ترجو من وراء ذلك علم أنت تنتفع به، أو تتعلم سنة أنت لا تدري بها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتنتفع أنت به في أمور معيشتك أو أمورك الزوجية والحياتية. كذلك في شدة الفزع عند الأمور العظيمة، شدة الفزع عند الأمور العظيمة. وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس. الأمر المحسوس أنه من شرط التواتر أن ينتهي إلى حس، إلى حس. يعني يعني أن يقول الصحابي رأيت، أو يقول سمعت، لازم ده شرط من شروط الإيه؟ من شروط الرواية المتواترة. أما الظن والتخمين لا مجال له، لا مجال له في التواتر. وهنا إن الأمر هنا انتهى إلى إيه؟ إلى ظن وتخمين، ولذلك هو ليس بمتواتر. لا أرى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق إيه؟ طلق نساء. واضح كده؟ واضح الأمر؟ نعم، فلم يقل رأيت النبي، ولم يقل إيه؟ سمعت النبي، فلم ينتهي إلى إيه؟ إلى حس، فليس من المتواتر. فمن شروط التواتر أن ينتهي إلى أمر إيه؟ إلى أمر حسي، إلى أمر حسي، يعني يدرك بالحواس. نعم، ففيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس للإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها. يبقى ما تتكلمش أي كلام إلا أن تكون على إيه؟ رأيت أو سمعت. تم آفة الإشاعات أنها لا إيه؟ ما تعرفش، هي بتطلع كده وخلاص. وشوف بقى كل ما تمشي مع واحد تزيد حبة، تطلع هنا في اسكندرية مثلا تجيبها من أسوان، الله أعلم كده خلصت الدنيا، خلاص وقامت القيامة. فننتبه إلى هذا الأمر، سواء كان ذلك في أمر الدين، في أمر النقل عن أهل العلم وكذا وكذا، وإحنا بنشوف من ذلك صراحة يعني أمور يندى لها الجبين حقيقة حقيقة. ولما نيجي مثلا ده حصل ده كذا ده كذا، ونيجي نراجع المشايخ حفظهم الله، لا ما هذا. والأسوأ والأسوأ لما تيجي تنقل حاجة بفهمك، يعني من أمانة النقل أنت تنقل إيه زي يقولوا كده يعني في العرف نقل مسطرة، يعني إيه؟ يعني أنت سمعت 10 كلمات تجيبهم 10 كلمات زي ما سمعتهم، لا تزود من عندك حاجة ولا تنقص من عندك حاجة، وما تجيب لناش حاجة وتقول إيه حصل كده وأنت بتنقل لنا اللي أنت فهمته من الكلام واللي أنت فهمته من الحوار، فعلى طول إيه يختلط الحابل بالنمل وتبقى كارثة. ده اللي اتقال، ده استحالة، استحالة يطلع هذا من علمائنا ومشايخنا أو كذا أو كذا. والحمد لله رب العالمين إحنا نستطيع التثبت، فإهدى ما تبقاش كل حاجة. وطبعا بقى 1000 من ياخد، ودلوقتي البتاعات اللي طالعة دي المالية المسجد ما شاء الله، حط على طول على إيه وش حدث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني أمور، وتجد أمور حقيقي يعني تكتب تبكيك. شوف المسألة، حصان مش عارف ايه ده، بص ساجد لله، بص الشجرة راكعة لله، مش كده؟ مش جاب يشوفه، بص وشير ما شاء الله، بص الشجرة راكعة بص لله، والحصان مش عارف ايه، وده لله لله، لا ما هذا، انت فين ده ده ده ايه ده، انت لم تقرأ القرآن، ما قرأتش القرآن، ما قرأتش قول الله عز وجل، والنجم والشجر بيعملوا ايه؟ انت محتاج انت حد يقول لك بص الحق ده ركعة، وان من شيء الا يسبح بحمد، والطير صافات ملهم كلهم قد علم صلاته وتسبيحه. انت جاي دلوقتي واحد يقول لك الحق بص بيسبح ده كذا، ما هذا ما هذا، ما مرش عليك ابدا حديث ما كنا نسمع تسبيح الطعام، ما سمعتش ايه ده؟ فنجد حاجات يعني لما تطلع كده وتشوفها يا سبحان الله ايه دوت، وتجد اخوة يعني حط حط حط حط حط. فيعني اتق الله اتق الله، انت ما تعرفش كلمة انت تنقلها بدون تثبت تبلغ، مش كده؟ مش كلنا عارف الحديث، انا بس مش عايز يعني مش عايزكم تزعلوا يعني، مش كده؟ من ايه؟ من سخط الله، كلمة من سخط الله يحصل ان يكون نتيجتها ايه؟ فالتثبت التثبت التروي والهدوء مهم جدا جدا، ما تبقاش كل حاجة بس ان احنا عايزين ايه التثبت. وفيه ايضا التكبير عند حدوث النعمة، وممكن التكبير ايضا عند حدوث الامر الايه الامر العظيم، اذا يعني كما جاء أو في حديث أبي واقد الليثي اجعل لنا ذات أنواط، على كلام طبعا في الإسناد، فقال الله أكبر قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا. يبقى التكبير عند حدوث نعمة، التكبير أيضا عند حدوث أمر عند حدوث أمر عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.